بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والجماعة

يتكلفون ما لا يعلمون. فإن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول وما أنا من المتكلفين. ومن التكلف أن تتكلف ما لا تعلم. والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم. ربنا هيسألك يوم القيامة أنت كنت سمعت وأنت ما سمعتش ليه؟ كنت شفت وأنت ما شفتش ليه؟ كنت علمت وأنت ما علمتش ليه؟ والقول على الله بغير علم عمل من عمل الشيطان، كما قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان هو الذي يحرض الإنسان أن يقول ما لا يعلم. تسأل وأنت لا تدري، يجي لك الشيطان يشجعك على القول، تكلم بمسألة سهلة بمسألة بسيطة، ما تفضحش نفسك، ما تقولش ما عرفش بين الناس يعني ما العالم ايه وبتكتب ازاي وما جيت عليهم ايه. يؤذك الى القول على الله بالعلم ادنى ويدفعك اليه دفعة. فالقول على الله بالعلم عمل من عمل الشيطان، ذلك كان من اصول المحرمات. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، حرام. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتموه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ربنا ما أذنش، يبقى هم إيه؟ مفتري. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته. ولا تنسوا بارك الله فيكم أن الملائكة المقربين كانوا يقولون لما لا يعلمون لا نعلم. لما عرض الله تبارك وتعالى على الملائكة أسماء الأشياء كلها وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا إيه؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. احنا يا رب نتكلم في معلمتنا، انت معلمتناش دي هنعرفها ازاي؟ جبريل عليه السلام امين الوحي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مدى الساعة قال له طيب من مسؤول عنها؟ باعلم من السائل، انا وانت سواء في مسألة لما اعرف امتى ولا انت تعرف امتى. الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لم يكونوا يتكلمون فيما لا يعلمون ابدا. دخل رجل على ابن عمر فساله مساله فقال لا ادري. وبعدين طلع ابن عمر كده ساب الرجل مشى قاعد يترك ايديه وسئل ابن عمر عما لا يدري فقال لا ادري. سئل ابن عمر عما لا يدري فقال ادري، يعني ايه؟ مبسوط قوي، مبسوط فرحان انه قال لا ادري. فرحان بايه؟ مش فرحان بالجاه، فرحان بأنه انتصر على نفسه. قالت لي كده معرفش دي يعني كده يعني صعبة كده على نفسك معرفش. ما العالم يا عالم ليه بقى عمر؟ فقال سئل ابن عمر عما لا يدري فقال لا أدري. وكان بعضهم إذا سئل يطلق مليا. فكر شوية كده. اللي قاعد أقول له إيه يا عم الشيخ ساكت ليه؟ يقول أتعرف ما يريد منا هؤلاء؟ يريدون أن يتخذوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. زي ما يقولوا خطاب رجل تعالي مطلع ثاني. الشيخ جاء فأنا لازم أفكر ألف مرة قبل أقول له. ألف مرة أقول له إيه؟ هو جعلني بينه وبين الله. لازم أفكر أقول له إيه؟